يقول: بما تنصح الشاب الذي لا يحافظ على صلاة الجماعة وخاصة صلاة الفجر وكذا المسبل من ملابسه؟ صلاة الجماعة واجبة، والله تعالى أمرنا أن نركع مع الراكعين لا أن نركع لوحدنا منفردين. قال: واركعوا مع الراكعين. قال: إذا نودي للصلاة كان من يوم الجمعة وكذا الجماعات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقال: صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ ب27 درجة، وفي رواية ب25 جزءا. وقال: قد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، وآمر رجل صليب الناس ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى أناس فأحرق عليهم بيوتهم لودعهم الجمعة والجماعة. فالجماعة على الصحيح واجبة، وإن كان كثير من أهل العلم يقول سنة مؤكدة لكن لا ينبغي تركها، ويرون أن تاركها من غير عذر يقدح في عدالته. ليس إنسانا تام العدالة، يعني شهادته فيها نظر. فالجماعة واجبة، وبالأخص الصلاة العظيمة اللي هي صلاة الفجر، صلاة الوسطى، صلاة العصر، وصلاة العشاء. وصلاة العشاء فهذه من الصلوات المهمة التي ينبغي المحافظة عليها من باب التنبيه، ولا يجد الواحد في نفسه شيء. يعني جاء هذا الأذان في الجوالات، ما المقصود؟ إذا كان يقصد به وقت الصلاة، التنبيه وقت الصلاة، يعني يجعل وقت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء يؤذن فيذكره، وبعضهم يجعل ذلك قبيل الأذان ب15 دقائق، خاصة المشغول في العمل في سوقه أو دكانه أو مؤسسته أو غير ذلك، فيجعل هذا الوقت تنبيها يتجهز، يعني يتجهز. فهذا يعني قد يقال لا حرج فيه، لكن لا يقطع الأذان، لا يقطعه مجرد الله يقطع أو أشهد أن لا إله يقطع، لا، أقل شيء يتم الجملة تامة المعنى ويوقفه. وأما أن يجعل الأذان منبها أو جرسا فهذا غير جائز، غير جائز. وكم من مريد للخير لم يدرك. فيا جماعة، ليس فقط المقصود هو ظاهر العمل، لابد أن نتفهم المسائل وأن نضبطها على أصول الشرع. معرفة أصول الشرع تنجي من كثير من الأخطاء. كثير من الناس يريد الخير ولكن لا يحسن ولا ينتهي إلى الخير، لا يدركه لأنه لم يسلك سبيله. والله جل وعلا لم يقل دينوا بالدين وتعبدوا لله وانتهى، بل جعل صراطا مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما. يحرز نفسه، أقل شيء يدير الجرس حتى حتى إذا نسي يكون جرس يعني عادي. أما يقول تعالى الأغنية تعالى تاع فيلم ولا أغنية تاع مسرحية ولا أغنية تاع الجاز ولا أغنية تاع أفلام الأمريكية في الكوبوي هذا والصلاة في الصلاة يعني ما هذا يعني ينبغي الإنسان ينتبه يدير جرس عادي جرس الهاتف اللي هي رن رن ترن هذه مثلا قوية أو ضعفت أو شيء من هذا كي يدخل يدير صامت ولا يطفي إذا نساه ورن هاي كل حاجة منها يعني لا تزعج لا تزعج أعود إلى الصلاة فمهم يهتم الإنسان بصلاته بصلاة الجماعة ويحرص عليها ويحرص عليها وخاصة صلاة الفجر والعصر قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى البردين دخل الجنة قال حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى وقال تلك صلاة المنافقين وقال أشد الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو دعوا إلى مرماتين أي من الطعام لا أتوا ولو حبوا فيحرص المسلم على صلاة الجماعة لا يضيعها صاحب العذر معذور اللي عنده عذر معذور والأعذار تختلف ومن تمام الحرص على صلاة الفجر أن لا يسهر ليلا وأن يجعل لنفسه منبها وأن ينام على الهيئة التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم متوضئا على جنبه الأيمن بإعتبار الأذكار ويدعو الله تعالى أن يوفقه لاستيقاظ هذه الصلاة منها صلاة تشهد لصاحبها هي صلاة مشهودة وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا